ويمارس خصوصيته مع أهله ويربي أولاده فيه. هذا من نعم الله تعالى، هو الذي جعل لنا هذا الشيء على اختلاف في أنواع المساجد. الأمر الثاني، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظهركم ويوم إقامتكم. جعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، وهذه الآن تنوعت وكثرت، منها ما يصنع من القماش كالخيام أو من غيرها من المواد الأخرى كالبلاستيك ونحوها، بالإضافة إلى ما كان معروفا عند العرب وقت نزول هذه الآيات من الجلوس. وهذه تلف وتحمل على ظهور الماشية، وإذا وصل الناس إلى مكان وقرروا أن يبقوا فيه يفلون هذه وينشرونها وينصبونها يوم ظعنكم، أي تنقلكم من مكان إلى مكان، ويوم إقامتكم تستقرون في بلد من البلدان. هذه نوع آخر من المساجد. ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، وهذه نعمة ثالثة من بهيمة الأنعام، فتأخذون من أصوات الضأن ومن أوبار الإبل ومن أشعار المعز أثاثا ومتاعا، من ملابس تنسجونها ومن أكياس تضعون فيها حاجاتكم ومن فرش تجلسون عليها وتنامون عليها وتتمتعون بها إلى حين، إلى أن تبلى. والأمر الرابع، والله جعل لكم مما خلق ظلالا، جعل لكم مما خلق من الأشجار ظلال تستظلون بها من حرارة الشمس، وهذا من نعم الله. ويدرك الحاجة لهذا من يسافر في النهار من بلد إلى بلد، حتى ولو كان على السيارات، إذا وجد نفسه محتاج أن يرتاح في الطريق فإنه يبحث عن شجرة لأجل أن يقيل تحتها. والله تعالى هو الذي جعل هذه الأشياء. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وهذا أمر بخامس وهو من جنس المساكن. جعل من الجبال أماكن تستكنون بها وتأون إليها عندما يعترضكم برد أو ريح أو مطر في أسفاركم، بل وتتخذونها مساكن كما حصل لبعض الأمم السابقة تثمود. ونعمة سادسة، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر. سرابيل يعني ملابس تقيكم الحر، أي تحفظكم من وهج الشمس وشدة حرارتها. ربما يسأل بعضكم والبر؟ نقول نعم والبر، لكنه ذكر الحر لأنه يخاطب من بلادهم حارة، وهم أهل مكة، وهذه السورة مكية، لأن الحر هو المشكلة عندهم وليس عندهم مشكلة في البرد، وإلا فحاجة الإنسان للملابس لاتقاء البرد أكثر من حاجته لاتقاء الحر. لكنه خاطب الناس على ما عندهم من مشكلة ليقيم الحجة عليهم، كما أمرهم بالنظر إلى الإبل والجبال والسماء والأرض مما يحيط بهم من البيئة التي يعرفونها ولا يستطيعون إنكار شيء منها أو يجهلونها، وإنما هو من واقع حياتهم التي يمارسونها يوميا، فتكون الحجة عليهم قائمة. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، سرابيل تقيكم بأسكم أي شدتكم وقتلكم، وهي الملابس المصنوعة من الحديد كالدروع التي يلبسها المقاتل، حيث يلبس ملابس تقيه السهام والسيوف، وهذا معروف عند العرب الذين نزلت عليهم هذه الآيات، وهذا من نعم الله تعالى على العباد. كذلك يتم نعمته عليكم بشتى أنواع النعم، والله تعالى نعمه على الإنسان من كل ناحية، سواء كان ذلك في السكن أو في اللباس أو في المطاعم والمشارب أو في النكاح أو في النوم والراحة أو الأمن والاطمئنان أو غير ذلك من الأمور. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، أي توحدون الله تعالى بعد معرفتكم لنعمه عليكم، فلا تعبدوا غيره، وإنما تكونوا من أهل الإسلام الذين لا يعبدون إلا الذي جعل لهم هذه الأشياء، ولا يعبدون غيره ممن لم يعمل لهم شيئا. فالله تعالى يتم نعمه علينا لأجل أن نعبد الله وحده، فلا يكون المنعم هو الله والمعبود غيره. الله جل وعلا نعمه تتوالى علينا من كل ناحية، ومع هذا يلجأ بعض الناس إلى عبادة ميت أو حجر أو شجرة، كما أقبح هذا الفعل. الذي أنعم عليك بهذه النعم المتنوعة المختلفة، الحاجات والأوقات والأزمات، ومع هذا تصرف ذهنك عنها وتذهب إلى جثة هامدة لها مئات السنين وتعبدها، هذا غاية القبح والفساد، وهذا هو الظلم العظيم. فالله تعالى جعل لكم هذه الأشياء لعلكم تسلمون. افهموا هذه النعم واعلموا ممن هي واعبدوا من أسداها. ومن تفضل بها لا تعبدوا من لم ينعم عليكم بشيء وتتركوا الذي أنعم عليكم بكل شيء. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغتهم هذه الآيات وغيرها وبينت لهم المطلوب وفهمتهم إياه فرفضوا وانتهدوا. فإنما عليك البلاغ المبين، يعني عليك أن تبلغهم وتبين لهم بيانا واضحا، فإن لم يستجيبوا فلست مكره أن تدخلهم في الإيمان، إنما أنت عليك البيان وقد بينت والباقي ليس إليك. إن تولوا عن التوحيد ولم يفردوا الله بالعبادة وعبدوا غير الله من الأصنام كاللات والعزى ومنات، وكما يعمله بعض أهل هذا الزمن الذين يذهبون إلى القبور قبور الصالحين ويدعون أصحابهم ويعتقدون فيهم أنهم هم الذين ينفعون أو يضرون وينسون الذي أنعم بهذه النعم، هؤلاء مثلهم. إنما عليك البلاغ المبين وقد أديته، فاللهم فاشهد. فالإنسان عليه أن يبين الحق لمن يجهله، فإن استجاب فهذا من فضل الله عليه، وإن تمرد وأصر على عناده وبقي على ما هو عليه من الشرك والوثنية وعبادة غير الله فهذا قد قامت عليه الحجة وأنت انتهى دورك في البيان. يقول جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هؤلاء الذين تولوا بعدما بينت لهم البيان يعرفون أن الله تعالى هو الخالق وهو الرازق وهو الذي جعل لهم هذه النعم الستة والسبع كلها وغيرها كثير مما سبق في أول السورة ووصفها، يعرفون أن هذه النعم من الله ولكنهم يعبدون غير الله، يذهبون إلى هذه القبور وتلك الأضرحة يطوفون بها ويدعون أصحابها ويتمسحون بها ويعتقدون فيها ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله، فهؤلاء هم الكفرة. هؤلاء هم الكفرة يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. جاء عن مجاهد أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقرأ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. فقال الأعرابي: نعم. فقال: وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا. فقال الأعرابي: نعم. ثم قرأ عليه بقية الآية كل ذلك يقول الأعرابي: نعم نعم، حتى إذا بلغ: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فولى الأعرابي. فأنزل الله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فهذه الآيات ونحوها كلها من النعم التي تدل على أن المنعم هو المستحق للعبادة، ومن لم ينعم لا حق له بشيء. وهذه آيات تدل على أن الله تعالى هو المتفرد بالربوبية، فيجب أن يفرد بالإلهية. إذا كان الله تعالى هو المتفرد بخلق هذه الأشياء وتيسيرها وبذلها وتسخيرها لنا، فإن الواجب علينا أن نفرده هو بالعبادة. إذا كان هو المتفرد بالإنعام علينا ولم ينعم علينا غيره، وليس هناك آلهة أخرى تنعم علينا، فالواجب علينا ألا نعبد إلا هذا الإله الواحد المنعم المتفرد بخلق هذه الأشياء وتسخيرها لنا. هكذا يجب أن يكون حال الإنسان، فيستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، كما قال جل وعلا: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هل يستويان الذي يخلق والذي لا يخلق؟ الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، هل يستوي هو ومن لم يعمل شيئا من ذلك؟ لا، لا يستوي. إذن فأنت أيها العبد مطلوب منك أن تعبد من أنعم عليك بالنعم كلها، هو المستحق للعبادة، وغيره لا يصلح أن يصرف إليه شيء من النعم مهما كانت الأمور. هناك ملحظ هام في هذه الآيات عموما، وهو أن الله تبارك وتعالى يخاطب الناس على قدر فهمهم واستيعابهم للأمور، وهذه الأمثلة التي رأيتموها وسمعتموها كلها معروفة عند أهل مكة. الله جعل لكم من بيوتكم سكن، هذا معروف عند العرب، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، وهذا معروف يمارسونه في حياتهم اليومية. إذا أراد أحدهم أن يسافر أو يرتحل أو يتنقل في مواضع الخصب والرعي بماشيته، فإنه يتخذ المساكن التي تقبل للحمل، يحملها معه على دابته كالخيام ونحوها. وأيضا صناعة الملابس والأثاث من الصوف والوبر والشعر من الأشياء المعروفة الممارسة عند العرب يدويا، والبنت تقوم بصنع بيتها قبل زواجها، فتغزل وتنسج البيت الذي تريد أن تسكن فيه مع زوجها إذا تزوجت، وهذا كان معروفا عند العرب. الغالب أنها لا تزوج إلا إذا أتمت غزلها ونسجها لتهيئ البيت لها مع بعدها، وهذه أشياء معروفة عند العرب. كما أنه من البيئة استعمال ظل الأشجار في القيلولة، والعرب ليس عندهم مكيفات وليس عندهم طراوح، وفي الهاجرة يحتاجون إلى هواء وبراد، والبيوت لا تتوفر فيها هذه الأشياء، يوجد فيها الظل لكن تكون حارة في الغالب، فيستظلون بظل الأشجار التي تكون مفتوحة على جميع الجهات، مع وجود الظل فيها وظل الشجر يؤثر ويلطف حرارة الجو، كما أنه من المعروف عندهم استعمال الكهوف والغيران في الجبال للاستكنان بها، وذلك عند الأزمات الطارئة كالمطر والبرد وخاصة للمسافرين. كل هذه الأمور وغيرها معروفة عندهم، فجاء الخطاب بما يعرفون. كذلك جعل لكم سرابيل وهي الثياب، التي تحفظ الجسم الإنسان من وعد الشمس وحرارتها، وهي الملابس القطنية، وسرابيل تقيكم بأسكم وهي الدروع. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد خالف بين درعين، لبس درعين استعدادا لخوض المعركة مع المشركين، وهذا معروف إلى وقتنا هذا يلبسه المحاربون. ولهذا قال دقيكم بأسكم، وهي سرابيل الحديد، ملابس الحديد مصنوعة من الحديد يلبسها الإنسان بحيث لا ينفذ من خلالها سهم أو رمح أو سيف. هذه النعم وغيرها من الله تبارك وتعالى قد أتمها على عباده، لذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، وفي قراءة أخرى تسلمون، والقراءة الأولى هي الأرجح وهي المشكورة، وإن كانت الثانية معناها صحيحة لعلكم تسلمون من الأذى أو من القتل. فهذه النعم من الله دالة على ربوبيته، ويستدل بها على ألوهيته، فالرب المنعم بهذه النعم التي ربانا بها يتطلب الأمر منا أن نؤلهه وحده فلا إله غيره، فهو الذي يقصد عند الرغبة في شيء من هذه النعم وغيرها. فإذا أردت أمرا فاطلبه من عندي من يسديه ومن يبذله ويعطيه، ولا تطلبه من ميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص بالقول والعمل، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، ويجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول هل للإنسان أن يتذكر ذنبا ارتكبه بعد التوبة ليزداد خشية الله وخشية من الله. الإنسان إذا كان قد من الله تعالى عليه بالتوبة واستقام فيحمد الله الذي وفقه لهذه التوبة، لأن هذا من نعم الله تعالى عليه وفضله عليه أن هداه للاستقامة ولم يتركه يتخبط في ضلاله ويخفي هذا الأمر عن الناس، يستتر بستر الله ولا ينشر فضيحته ولا ينشر أخطاءه، وإنما يحمد الله الذي ستره أولا ويسأل أن يستره آخرا ويستره يوم القيامة ويقبل توبته. ولا يكون الإنسان يذكر عيوبه وأخطاءه السابقة، وإنما يكون شاكرا لله تعالى على ما وفقه إليه من الهداية والاستقامة. يقول إذا كنت في صلاة جنازة سنة ثم أقيمت صلاة جنازة، هل أقطع صلاة الجنازة؟ أصلاة السنة يصلي الجنازة؟ نقول لا، لا تقطع السنة، لأن صلاة الجنازة بالنسبة لك تعتبر سنة، وإن كانت هي في العصر